دعوتك لما براني البلاء وأوهن رجلي ثقل الحديد، وقد كان مشيهما في النعال فقد صار مشيهما في القيود، وكنت من الناس في محفل فها أنا في محفل من قرودي، فلا تسمعن من الكاشحين ولا تعبأن بعجل اليهود، وكن فارقا بين دعوى أردت ودعوى فعلت بشأو بعيد. قلنا إن المتنبي في أواخر سنة 320 اعتزم الخروج من الكوفة، وأنه عقد قلبه على إحداث حدث لعله أن يصيب من ورائه ما يبتغي وما يؤمل، ويدرك به ثأرا في قوم ليشفي به صدر جدته وصدره، ثم أنفذ عزمه في الرحلة عن الكوفة إلى بغداد، ومن ثم اتخذ طريقه مصعدا إلى ديار ربيعة بين النهرين إلى الموصل ونصيبين ورأس العين، وانحدر بعد إلى الشام فقبض عليه هناك. وكان مرور المتنبي برأس عين في أوائل سنة 321 على الأرجح، وفي تلك السنة حدث حادث كان من جرائه أن قتل أبو الأغر ابن سعيد ابن حمدان ابن عم سيف الدولة، وذلك أن بني ثعلبة اشتمعوا إلى بني أسد القاصدين إلى أرض الموصل ومن معهم من طي، فصاروا يدا واحدة على بني مالك ومن معهم من تغلب، وهم قوم بني حمدان، وقرب بعضهم من بعض للحرب، فركب ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان أخو سيف الدولة علي بن عبد الله بن حمدان على ابن عبد الله بن حمدان في أهله ورجاله، ومعه أبو الأغر ابن سعيد ابن حمدان للصلح بينهم، فتكلم أبو الأغر فطعنه رجل من حزب بني ثعلبة فقتله، فحمل عليهم ناصر الدولة ومن معه فانهزموا، وقتل منهم وملكت بيوتهم وأخذوا حريمهم وأموالهم، ونجوا على ظهور خيلهم، وتبعهم ناصر الدولة إلى الحديثة بقرب الموصل، فلما وصلوا إليها لقيهم يأنس غلام مؤنس وقد ولي الموصل وهو مصعد إليها، فانضم إليه بنو ثعلب وبنو أسد وعادوا إلى ديار ربيعة، وانقطع عند هذا التاريخ الذي بين أيدينا في كتب التاريخ. ولكن بعض رواة ديوان المتنبي أو شراحه يقولون إن المتنبي مر برأس عين في سنة 21 و300، وقد أوقع سيف الدولة بعمر بن حابس من بني أسد وبني ضبة وبني رياح من بني تميم، فمدحه بقصيدته التي أولها ذكر الصبا ومراتع الآرام، جلبت حمامي قبل يوم حمامي، وذكر ما كان من أمر سيف الدولة مع هؤلاء الذين ذكرناهم من قبائل العرب النازلين في أرض الموصل وما جاورها. فبين أن لقاء سيف الدولة لهؤلاء الخارجين من بني أسد وبني ضبة وبني رياح كان على إثر قتلهم ابن عمه أبا الأغر ابن سعيد ابن حمدان، وأن مدح المتنبي سيف الدولة قد أحفظ عليه بني أسد وبني ضبة حتى كان أمرهم بعد معه ما كان على ما نذهب إليه من أنهم قتلوه بالعراق كما سيأتي بعد. ويقول رواة الديوان إن أبا الطيب لم ينشد سيف الدولة هذه القصيدة، ولا نظن أن ذلك يكون دليلا على أنه لم يلق سيف الدولة في سنته تلك، بل الأرجح عندنا أنه لقيه وحدثه واتصل بينهما الود قليلا قليلا. وفي القصيدة أبيات تدل على أن سيف الدولة وكان صغيرا في مثل سن المتنبي أفضل عليه بعض الإفضال وأكرمه وأحبه، والعجب أن تكون هذه القصيدة وهي من أول قصائده في حياته. حاشية: كانت سن المتنبي إذاك 18 سنة، انتهت الحاشية. تدل على حب بليغ لسيف الدولة يقرب من حبه له بعد، والذي تدل عليه مدائحه التي استفاضت بعد اتصاله به في سنة 337، كقوله مثلا: وتعذر الأحرار صير ظهرها إلا إليك علي ظهر حرامي. حاشية 2: ظهرها يعني ظهر ناقته، انتهت الحاشية. أنت الغريبة في زمان أهله ولدت مكارمهم لغير تمام، أكثرت من بذل النوال ولم تزل علما على الإفضال والإنعام، صغرت كل كبيرة وكبرت عن لكأنه وعددت سن غلام، ورفلت في حلل الثناء وإنما عدم الثناء نهاية الإعدام، عيب عليك ترى بسيف في الوغى ما يصنع الصمصام بالصمصام، إن كان مثلك كان أو هو كائن فبرئت حينئذ من الإسلام. وهذا غلو عجيب، وأنت إذا رجعت إلى مدائح المتنبي إلى أن اتصل بسيف الدولة في سنة 337 لم تجد دلالة الحب والتعظيم بادية في مثل هذه المعاني وغيرها مما لم نذكره من القصيدة. ولعل المتنبي كان قد رأى من سيف الدولة في ذلك العهد مثلا من أمثلة المروءة والفتوة التي كان يفتقدها في رجال عصره. وأنت ترى أن المتنبي في صغره كما بينا لك أول كلامنا كان يرى الرجولة والفتوة المثل الأعلى الذي يعلق به طرفه، وذلك لمن طوى عليه قلبه من حب المجد وطلب الثأر، ولما في نفسه من الثورة على زمنه وأهله وعلى من ظلموه وأرادوا به شرا وذلا ومهانة. وعجيب أيضا أن لا يمدح المتنبي واحدا من الخلفاء وأبنائهم وهم بالعراق، ولا أحدا من كبار العراقيين من الأمراء، ثم يعمد إلى مدح بني حمدان وحدهم، ولم تكن شوكتهم بعد قد بلغت مبلغ غيرهم من الأمراء، فذلك دليل على أنه لم يمدحهم للعطاء وحده، بل مدحهم لأمر آخر لا نكاد نتبين إلا أطرافا منه. ولعل بني حمدان كانوا يعرفون من أمر المتنبي شيئا، وكانوا يصلون جدته في حال نكبتها، فلذلك ذكر المتنبي أبوي سيف الدولة في القصيدة وطلب لقبريهما السقيا، وقد كان له مندوحة عن ذكرهما، وذلك قوله: صلى الإله عليك غير مودع وسقى ثرى أبويك صوب غمام. وفي مدحه لبني حمدان أو سيف الدولة وإخوته وأبويه على التحقيق ما يرجح ذلك: قوم تفرست المنايا، قوم تفرست المنايا فيكم، فرأت لكم في الحرب صبر كرامي، تالله ما علم امرؤ لولاكم كيف السخاء وكيف ضرب الهام. وعندنا أن هذه القصيدة قد أنبتت في صدر سيف الدولة محبة هذا الفتى العربي الطموح الثائر الذي لا يستقر، وكأن توافقها في السن والفتوة قد جمع بين قلبيهما. حاشية: ولد المتنبي سنة 303 وولد سيف الدولة في تلك السنة. انتهت الحاشية. ولولا ما كان في صدر المتنبي من الأماني التي لا تهدأ ولا تفطر لبقي معه، ولولا ما كان فيه سيف الدولة من مثل ذلك ومن أهبته إلى حرب بني أسد وبني ضبة لعزم على صاحبه في الرفقة في الحل والترحال، ولكن أراد الله شيئا فكان. وخرج المتنبي من أرض بني حمدان ومن جوار سيف الدولة خاصة إلى عزيمته بالشام، وبدأت الحوادث تأخذه أخذا حتى رمت به في سجنه، ولم يكن المتنبي لذلك العهد مغمورا مجهولا كما يذهب إليه أكثر الكتاب، بل كانت قصائده قبل مدخله الشام قد أثبتت عليه عيون الدولة العباسية وجواسيسها وأطراف العلويين الذين هضموه وظلموه، ونظرات العلويين الفاطميين أيضا، وكانت دعوة الفاطمية قد نفذت في بلدان العربية في تكتمها واستتارها مع قوتها وحصافة القائمين بالدعوة إليها، وما كان لهم من المذاهب في التدخل في شؤون السياسة تدخلا حكيما خفيا مكتوما يترفقون له ليصلوا إلى ضرب الخلافة العباسية والقضاء عليها وإقامة الخلافة العلوية الفاطمية. وكان الذي أمسك العيون على المتنبي فيما نذهب إليه أنه قبل أن يلقى سيف الدولة في المرة الأولى سنة 321 وكان في طريقه بأرض العراق قال من الشعر ما وقع إلى هؤلاء فلفتهم إليه، فمن ذلك ما روي من أن أبا سعيد المجيمري عذله على تركه لقاء الملوك وامتداحهم فقال له: أبا سعيد جنب العتاب، فرب رأي أخطأ الصواب، فإنهم قد أكثروا الحجاب واستوقفوا لردنا البواب، وإن حد الصارم القرضاب والذابلات السمر والعراب ترفع فيما بيننا الحجاب. فمثل هذا القول لا يذهب باطلا عند أصحاب الأمر في الدولة ومن يضعون عيونهم على سياسة العصر ودسائسه، وقد كان عصرا مملوءا بكل عجيب من الدعوات الخفية والثورات السرية التي لا يخطئها مطلع على تاريخ تلك الفترة من العصر العباسي. وبين من شعر المتنبي الذي وقع في ترتيبنا لديوانه في هذه الفترة أنه حين دخل العراق لقي بعض الكيد على أثر ما عرف عنه من الثورة القائمة في صدره، ودليل ذلك قوله: رماني خساس الناس من صائب استه، وآخر قطن من يديه الجنادل ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنه بي جاهل ويجهل أني مالك الأرض معسر وأني على ظهر السماكين راجل. ولم يكتف صاحبنا بذلك، بل خرج إلى ذكر نفسه وصفتها، وعرض بما يضمر من الخروج ابتغاء لما يؤمل من الثأر أولا، وما سماه المجد والعلا ثانيا، فقال: تحقر عندي همتي كل مطلب، ويقصر في عيني المدى المتطاول، وما زلت طوضا لا تزول مناكبي إلى أن بدت للضيم في زلازل، يخيل لي أن البلاد مسامعي وأني فيها ما تقول العواذل، ومن يبغي ما أبغي من المجد والعلا تساوى المحايا عنده والمقاتل. ألا ليست الحاجات إلا نفوسكم، وليس لنا إلا السيوف وسائل، غثاثة عيشي أن تغث كرامتي، وليس بغث أن تغث المآكل. ولا يلفتنك ما نحن فيه عن أن تعود إلى ما ذهبنا إليه في أمر نسبه ونكبته الأولى وهو صغير، لتعلم سر القول في قوله: إلى أن بدت للضيم في زلازل. فهو يردك إلى ذكر المشكلة القائمة في نفسه، والتي وصفناها لك على ما وفقنا إليه، إذ أنه بهذا الشطر قد ضمن لك معنى ما نريد من أنه كان مغلوبا على أمره، محكوما عليه بأمر كله ظلم وضيم، فلما بلغ مبلغا زلزله هذا الضيم، وقد حاول من صدره مخرجا، على أنه كان كما وصف نفسه رابط الجأش، ثابت النفس ثبوت الجبل على ما يعمل تحته من العوامل البركانية التي تبتغي مخرجا بانفجار. دع ذا ونعود إلى شعره في الفترة التي نحن فيها من تاريخه، فكان مما قاله في العراق أيضا قصيدته التي أولها: ضيف ألم برأسي غير محتشم. وننقل إليك طرفا منها لنتدبره على ما رسمنا. يقول: ليس التعلل بالآمال من أربي، ولا القناعة بالإقلال من شيمي، ولا أظن بنات الدهر تتركني حتى تسد عليها طرقها هممي. فراغ ثم: سيصحب النصل مني مثل مضربه، وينجلي خبري عن صمة الصمم. لقد تصبرت حتى لا تمستور، فالآن أقحم حتى لا تمقتحم. لأتركن وجوه الخيل ساهمة، والحرب أقوم من ساق على قدمي. بكل منصلط ما زال منتظري، حتى أدلت له من دولة الخدم. تنسي البلاد بروق الجو بارقتي، وتكتفي بالدم الجاري عن الديم. ردي حياض الردى يا نفس، واتركي حياض خوف الردى للشاء والنعم. إن لم أذرك على الأرماح سائلة، فلا دعيت ابن أم المجد والكرم. أيملك الملك والأسياف ظامئة، والطير جائعة لحم على وضم. حاشية: لحم على وضم جملة يكنى بها عن الضعيف الذي لا ناصر له كالمرأة التي لا حامي لها. وهذه الكناية فاعل قوله أيملك الملك، والبيت الثاني بدل من قوله لحم على وضم. انتهت الحاشية. من لو رآني ماء مات من ظمأ، ولو عرضت له في النوم لم ينم. ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا، ومن عصى من ملوك العرب والعجم. فإن أجابوا فما قصدي بها لهم، وإن تولوا فما أرضى لها بهم. فهذا الذي أثبتنا لك من شعره في القصيدتين وما صرح به فيهما عن آماله وآرابه وعن رأيه في الدولة العباسية التي ملك زمامها العجم والديلم والترك من خدم الخلفاء، وعن رأيه في الخليفة الضعيف الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، ثم يعد في نظر شعبه ملكا مملكا تعطى له المقادة وتصرف إليه الطاعة بالإذعان والتسليم، وما يتجلى في كلماته من إرادة التغلب والثورة على الدولة عربها وعجمها، كل ذلك ولا شك جلب على صاحبنا على صغره اهتمام القائمين بأمر الدولة من الولاة والدعاة من العرب والعجم والترك والديلم، واهتمام أصحاب الدعوة العلوية والدعوة الفاطمية على التخصيص. فلما كان اتصاله ببني حمدان في سنة 321 ومدحه لهم دون غيرهم من الولاة والأمراء أمثالهم والمنافسين لهم والحاقدين عليهم والمريدين الإيقاع بهم لما عرفوا به من الصراحة في الحكم والدهاء في السياسة والعصبية للعربية الصريحة وبغضهم لحكام الأعاجم الذين كانوا هم أصحاب الأمر والنهي في الدولة كلها، ازداد اهتمام هؤلاء بالفتى العربي المتنبي وردوا أنظارهم إليه، وأدركوا أن هذا الثائر الشاعر البليغ سيكون له شأن، أي شأن لو ترك غير مراقب ولا مأخوذ عليه السبيل التي يبغي والأمر الذي يهدد به، فأجمعوا على الإيقاع به حتى لا يستفحل أمره ويتسع عليهم الخلق من قبله فلا يملك له الراقع مرقعة. ورحل صاحبنا من رأس عين حيث مدح سيف الدولة متخذا طريقه إلى الشام، مارا بحران ثم منبج ثم أنطاكية واللاذقية وحماة وحمص وبعلبك، وتردد بين هذه المدن حتى قبض عليه. وكانت هذه البلاد نفسها منازل من منازل الدعاة العلويين الذين كانوا أصحاب سياسة ودهاء في دعوتهم إلى قلب الخلافة العباسية وإقامة الخلافة العلوية الخالصة. وكانت الأعاجم في الشرق والموالي الذين بلغوا غاية السلطان في خدمة الخلافة العباسية يدا مع العلويين على الدولة العباسية. وكانت هذه البلاد أيضا مجالا للدعاة الفاطميين أصحاب الجيوش والسلطان بالمغرب، وكان هؤلاء الدعاة يسعون جهد السعي لضم العلويين إليهم واستمالة الولاة على اختلافهم إلى مناصرتهم ليتم لهم دخول الشام دون معارضة بعد فتح مصر. وكانوا يعدون له العدة، ثم يقف وجها لوجه حيال الدولة العباسية بالعراق، وكان قد تم لهم أمر عظيم فيما وراء دجلة والفرات، وبذلك تسقط الدولة العباسية وتقوم على أنقاضها الدولة العلوية الفاطمية. وكأني بالمتنبي في طريقه يظهر في القبائل والمدن أمر نسبه، ويذيع بينهم أنه علوي الأصل شريف النسب، محتالا لذلك بالدهاء، مجتهدا في اتخاذ العضد قبل أن يعلن أمره إعلانا صريحا، لئلا يواقعه العلويون وينزلوا به كيدهم الذي يكيدون له. دار دورته في البلاد التي ذكرناها، وأمره إلى علو لما عرف من فصاحته وبلاغته وحسن سمته وجمال هديه وتوقد ذكائه، وما يمتاز به من حسن المعاشرة ولطيف المنادمة مع سعة العلم ودقة الفهم له. وكان في القبائل البادية أظهر أمرا وأشد عضدا، حتى كان آخر أمره ببني عدي وبني كلب، ففشى ذكره بينهم وبايعوه على العون له في الدعوة إلى رد الحكومة إلى العرب دون الأعاجم. وكان ظهوره في بني عدي هو الذي جلب عليه السجن والشقاء. ذلك أن بني عدي هم قوم بني حمدان، حاشية، هم بنو عدي ابن أسامة ابن مالك ابن بكر ابن حبيب ابن عمرو ابن غنم ابن تغلب، وينتهي إلى عدي هذا نسب بني حمدان، انتهت الحاشية. فكان ظهوره هناك ولقاؤه قبل ذلك سيف الدولة ومدحه بني حمدان عامة سببا في تيقظ ولاة محمد بن طغج الإخشيد. وكان على دمشق ولم يكن ظهر أمره بمصر بعد، وكانت بين بني حمدان والإخشيديين الأتراك المتعصبين للدولة العباسية عداوة جلبتها المنافسة، وكان سيف الدولة مخصوصا بهذه العداوة وحده دون بني حمدان، لما ظهر من قوته على صغر سنه وحبه في توسيع سلطان بني حمدان حتى يضم الشام وما يتبعها إلى ولايته وولاية إخوته. فلا بد إذن للإخشيديين من مراقبة هذا الذي مدح بني حمدان وأحدث حدثا في القبائل التي كانت لهم موالية، خشية أن يكون موفدا من قبل سيف الدولة للقضاء على مطامع الإخشيديين في الاستيلاء على الشام ومصر. وأيضا فإن دعاة الفاطميين الذين كانوا بالشام نظروا إلى ذلك وخافوا أن يكون موفدا من قبل سيف الدولة وبني حمدان، وكان بنو حمدان قد استعصوا على الدعوة الفاطمية مع أنهم كانوا من شيعة العلويين. وامتناع بني حمدان على الدعوة الفاطمية كان هو السبب في مناصرتهم للخليفة العباسي وتحققهم بخدمته، لما يعرفون من أن دعوة الفاطميين كانت قد ضمت إليها أكثر ولاة الأعاجم الذين كانوا يحكمون بلاد الخلافة ما وراء الفرات وفي العراق نفسه. وكان هذا هو السبب أيضا في العداوة المتقدة بين بني بويه وبني حمدان فيما بعد، وبينهم وبين سيف الدولة خاصة، فإن بني بويه كانوا علويين فاطميين. فاجتمعت على المتنبي عيون الفاطميين وعيون العلويين وعيون الدولة القائمة في الشام، فلما ظهر في بني عدي أرسلوا في القبض عليه فطاردوه من بلد إلى بلد، وكان يستخفي منهم حتى وقع أخيرا في يد ابن علي الهاشمي العلوي في قرية يقال لها كوتكين حاشية، لعلها كانت قريبة من سلمية وهي قرية من أعمال حمص تات الحاشية، فقبض عليه وأمر النجار بأن يجعل في رجليه وعنقه قرمتين من خشب الصفصاف، فقال له المتنبي بيتين قد ذكرناهما آنفا. حاشية صفحة 32 و 82. قوله: زعم المقيم بكوتكين بأنه إلى آخر البيتين، انتهت الحاشية. وبقي المتنبي في السجن من أواخر سنة 321 أو أوائل سنة 322 إلى سنة 323 ثم أطلق. وكان المتنبي في أول أمره مستخفا بالسجن لما يأمل من بلوغ خبره إلى سيف الدولة، فإن بني عدي قوم سيف الدولة كما يتوهم لن يتركوه في أيدي هؤلاء إلا أن يحملوا خبره إلى بني حمدان، فيخف بنو حمدان إليه لنيتهم في دخول الشام، ولكن نية بني حمدان تأخرت طويلا، فإن سيف الدولة لم يهدد أطراف الشام بعساكره إلا بعد ذلك بزمن طويل. ومما يدل على استخفافه بالسجن في أول أمره ما رووا من أن أبا دلف ابن كنداج سجان المتنبي أهدى إليه هدية وهو معتقل بحمص، وكان قد بلغه أنه ثلبه عند الوالي الذي اعتقله، فكتب إليه: أهون بطول الثواء والتلف والسجن والقيد يا أبا دلف، غير اختيار قبلت برك بي، والجوع يرضي الأسود بالجيف، كن أيها السجن كيف شئت فقد، والطنط للموت نفس معترف. حاشية: معترف صابر لا يجزع، تات الحاشية. لو كان سكناي فيك من قسطا، لم يكن الضر ساكن الصدف. وفي هذه الأبيات تقف كبرياؤه كما هي، لم يأخذ منها عذاب السجن وشقاؤه شيئا، حتى إنه ليقول للذي يبره في سجنه: غير اختيار قبلت برك، ولولا ما أنا فيه من العذاب لرددت عليك هديتك غير حافل بك ولا بها. ثم ينتزع المثل على عادته: والجوع يرضي الأسود بالجيف، وهي سخرية حديدة مؤلمة. فلما طال عليه الأمد في السجن لجأ إلى الحيلة في الخروج منه، فكتب إلى ابن طغج يستعطفه ويفند ما رمي به من إرادة الخروج على السلطان، فكان مما كتب: بيدي أيها الأمير الأريب، لا لشيء إلا لأني غريب، أو لأم لها إذا ذكرتني دم قلب بدمع عين يذوب. حاشية: لم يكتب هذه الأبيات إلا بعد رسالة وصلته من جدته، انظر صفحة 110 فيما يلي، انتهت الحاشية. إن أكن قبل أن رأيتك أخطأت، إن أكن قبل أن رأيتك أخطأت فإني على يديك أتوب، عائب عابني لديك ومنه خلقت في ذوي العيوب العيوب. إلا أن سعي الفاطميين والعلويين في إبقاء في السجن وما أشرنا إليه من خوف والي الشام من الحدث الذي أحدثه أن يكون من قبل بني حمدان لم يصغ إليه سمع الأمير، فبقي في سجنه إلى سنة 323. وقد رويت له القصيدة التي كانت السبب في إطلاقه، وفيها إشارة إلى كل هذا الذي ذكرنا لك. ويحسن هنا أن نلم ببعضها لنتبين ما أرخنا لك من التاريخ. يقول المتنبي يصف الأمير: ولو لم أخف غير أعدائه، ولو لم أخف غير أعدائه عليه لبشرته بالخلود، رمى حلبا بنواصي الخيول وسمر يرقن دما في الصعيد. ولو لم أخف غير أعدائه عليه لبشرته بالخلود، رمى حلبا بنواصي الخيول وسمر يرقن دما في الصعيد. وبيض مسافرة ما يقمنا لا في الرقاب ولا في الغمود، يقدنا الفناء غداة اللقاء إلى كل جيش كثير العديد. فولى بأشياعه الخرشني كشاء أحس بزأر الأسود، فمن كالأمير ابن بنت الأمير أو من كآبائه في الجدود. والذي تنبهنا له هنا أنه ذكر في هذه القصيدة حلبا والخرشنية، وقد عينا بالبحث عن الحادثة التاريخية التي نستطيع بها أن نعين السنة التي قيلت فيها، ثم وفقنا الله إلى تفسير ذلك بالاستنباط. ففي جماد الآخرة سنة 322 سارت دمشق قرقاش في 50,000 من الروم، فنازل ملطية حاشية بلدة مذكورة مشهورة في ديار ربيعة على حدود بلاد الروم في ذلك العهد، انتهت الحاشية وحصرها مدة طويلة حتى هلك أكثر أهلها بالجوع، ثم فتحها وهدم سورها وقصورها وضرب خيمتين على إحداهما صليب وقال: من أراد النصرانية حاز إلى خيمة الصليب لنرد عليه أهله وماله، ومن أراد الإسلام حاز إلى الخيمة الأخرى وله الأمان على نفسه ونبلغه مأمنه. فانحاز أكثر المسلمين إلى الخيمة التي عليها الصليب طمعا في أهليهم وأموالهم، وسير مع الباقين بطريقا يبلغهم مأمنهم وفتحها بالأمان. ثم ملكوا سميصات وخربوا الأعمال وأكثروا القتل وفعلوا الأفاعيل الشنيعة، وصار أكثر البلاد في أيديهم، وسكت المؤرخون. وظاهر أن والي الشام وهو إذ ذاك محمد ابن طغج الإخشيد لم يكن ليصبر على ذلك، فلما امتد دمشق بجيوشه وقصد حلب خرج إليه هو أو بعض من أنفذه لقتاله، فرده عن التوغل وانقلب دمشق هاربا ولم يدخلها. وقد جعلنا هذه الحادثة تاريخ القصيدة لأنها توافق ما أثبتنا من تاريخ المتنبي، ثم لما ذكر من أمر حلب، ثم لذكر هذا الخرشني، والخرشني هو ملك الروم، لأنهم ينسبون ملوك الروم إلى جبل ببلادهم يقال له خرشنة، وتكون هذه القصيدة لذلك مما كتبه أبو الطيب إلى محمد ابن طغج الإخشيد التركي في أواخر سنة 322 أو أوائل سنة 323. وأما قول المتنبي في هذه القصيدة يخاطب ابن طغج، وقيل عدوت على العالمين بين ولادي وبين القعود، فما لك تقبل زور الكلام وقدر الشهادة قدر الشهود، فلا تسمعن من الكاشحين ولا تعبأن بعجل اليهود، وكن فارقا بين دعوى أردت ودعوى فعلت بشأو بعيد. فقد ذكر في البيت الأول أنه وهو رضيع لم تتم له القوة على الاستمساك في قيادته، كان قد اتهم بالخروج على السلطان، وهذا لم يحدث ولا شك، وإنما هو إشارة لما كتبنا عنه في نسبه من النكبة التي حلت به وبجدته من نفي النسب العلوي الشريف عنه ومراقبة العلويين لجدته خوف أن يبدر منها ما لا يحبون، فجعل صاحبنا تلك المراقبة لنفسه، إذ لم يفعلوا بها ذلك إلا من أجل نسبته هو إلى العلويين. والبيت الثاني استشارة لابن طغج، إذ كان من أعداء العلويين في غير علانية، وكان من أنصار العباسية، فهو يقول له: ما لي أراك تقبل في قول أعدائك وأعداء مواليك العباسيين، وكان أولى بك أن تزن أقوالهم بما تزنهم به، فقدر الشهادة قدر الشهود، فلا تسمع لهؤلاء الذين يضمرون العداوة أي الكاشحين. ثم وصل كلامه عن العلويين بذكر العلويين الفاطميين فقال: ولا تعبأن بعجل اليهود. حاشية: قد حار الشراح في تفسير قوله عجل اليهود وقلبوها على وجوه كثيرة لا تصح، وهذا هو الوجه عندنا وهو الصواب إن شاء الله. انتهت الحاشية. وعجل اليهود كناية عن أحد دعاة الفاطميين الذين كانوا هناك بالشام، وتأويل ذلك أن العباسيين وكثيرا غيرهم حتى من العلويين أنفسهم كبني حمدان كانوا لا يعترفون بنسبة الفاطميين، ويزعمون أن جدهم كان يهوديا وأسلم ليدخل على الإسلام فاسد العقائد نكاية، وآسدهم على ذلك أن الدعوة الفاطمية كانت دعوة سرية لها أصول خاصة ودرجات مرتبة من درجة التلمذة إلى درجة داعي الدعاء، ولكل درجة من الدرجات تعليم خاص ومرتبة معروفة مقيدة، فقول المتنبي عجل اليهود إشارة إلى ذلك. من فضلك تابع بقية المادة.